بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: فإن سقطت الفاء بعد الطلب وقصد الجزاء جزم، نحو قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. وشرط الجزم بعد النهي صحة حلول إن لا محله، نحو لا تدن من الأسد تسلم بخلاف يأكلك. ويلزم أيضا بلم، نحو لم يلد ولم يولد، ولما نحو لما يقضي لما يقضي، وباللام ولا الطلبيتين نحو لينفق ليقضي، لا تشرك لا تؤاخذنا. نحن اليوم مع الدرس 16، ويكون الحديث فيه على الجوازم التي تجزم فعلا واحدا. وتقدم الحديث عن النواصب، وآخر ما تحدثنا عنه هو أن، ورأينا أن تنصب المضارعة مذكورة ومحذوفة أو ملفوظة ومقدرة، ورأينا أنها تقدر أو أن تقديرها على قسمين: تقدر جوازا وذلك في 3 مواضع كما تقدم، وتقدر وجوبا وذلك في 5 مواضع. أولا بعد لام الجحود، وعلمنا ما هي لام الجحود. ثانيا بعد حتى بشرط إذا كان الفعل بعدها مستقبلا. ثالثا بعد أو التي بمعنى إلى أو بمعنى إلا. رابعا بعد فاء السببية. خامسا بعد واو المعية، بشرط هذين الأخيرين أن يكونا مسبوقين بنفي محض أو بالطلب بالفعل، وهذا كله تقدم. الآن سيتحدث المصنف رحمه الله على الجزم أو على الجوازم، جوازم المضارع، لأنه كما سلف أن الفعل المضارع إما أن يكون مرفوعا وذلك إذا خلا من الناصب والجازم، وإما أن يكون منصوبا وذلك إذا دخل عليه ناصب من النواصب السابقة، وإما أن يكون مجزوما، وعلى جوازمه سيكون الحديث في هذا الدرس وفي الذي بعده. قال المصنف رحمه الله: فإن سقطت الفاء بعد الطلب وقصد الجزاء جزم، أي المضارع. هذا هو الموضع الأول الذي يجزم فيه المضارع، وهو إذا كان جزاء للطلب مع سقوط الفاء. مفهوم؟ يكون الفعل المضارع مجزوما بعد الطلب بشرطين: الشرط الأول أن تسقط الفاء، الشرط الثاني أن يقصد الجزاء. ما هي الفاء التي تسقط التي يشترط سقوطها أو إسقاطها؟ هي فاء السببية التي كان الفعل المضارع ينصب بعدها. ففاء السببية التي كان الفعل المضارع ينصب بعدها، يعني في جواب النفي المحض أو الطلب بالفعل، هذه الفاء إن سقطت وذهبت هل ينصب الفعل أم لا ينصب؟ لا ينصب، كان الفعل ينصب عند وجودها. كان الفعل ينصب عند وجودها. أما إذا سقطت هل ينصب أم يجزم أم يرفع؟ لا نقول يجزم، إنما حتى ننظر إلى شرط آخر. أقول إذا وجدت الفاء كان النصب للفعل المضارع بعدها واجبا بأن مضمرة. إن سقطت هذه الفاء إن سقطت هذه الفاء ماذا نقول في الفعل؟ هل نرفعه أم ننصبه أم نجزمه أم ماذا؟ لا نقول بالجزم مباشرة، وإنما ننظر إن وجد الشرط الثاني وهو ماذا؟ قصد الجزاء، وهو قصد الجزاء، بمعنى أتينا بذلك الفعل المضارع من أجل الجزاء، جزاء الطلب. إذن بهذين الشرطين إذا سقطت الفاء زد وقصد بذلك الفعل الجزاء، فيها ما يعني مع هذين الشرطين يجزم الفعل، وهذا هو معنى قول المصنف رحمه الله. فإن سقطت الفاء واللام في قوله الفاء للعهد، والمعهود هو ما تقدم لأنه كان سابقا يتحدث عن فاء السببية في جواب الطلب أو النفي، فإن سقطت تلك الفاء بعد الطلب، لما قال بعد الطلب خرج ماذا؟ خرج النفي، لأن الحديث سابقا كان عن ماذا؟ كان عن النفي المحض، وكان عن الطلب بالفعل، وأيضا هو الطلب المحض. كانت الفاء تأتي بعد هذين، بعد الطلب المحض وبعد النفي المحض. فالفعل المضارع يجزم إذا سقطت هل بعدهما معا أم بعد الطلب فقط؟ بعد الطلب فقط، بعد الطلب فقط. أما إذا سقطت بعد النفي، إذا سقطت ماذا؟ بعد النفي، فالفعل المضارع لا يجزم وإنما يرفع، وذلك كقولك إذا قلت لا تأتينا تحدثنا، لا تأتينا تحدثنا، لا هذه نافية، تأتينا فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب الجازم، وفيه ضمير مستتير هو الفاعل لا مفعول به. تحدثنا ماذا؟ جواب النفي، تحدثنا هذا جواب النفي. سابقا كنا نتحدث عنه في الدرس السابق وهو مقرون من الفاء، لا تأتينا فتحدثنا، فكان الفعل منصوبا. الآن سقطت الفاء، هل يجزم الفعل أم لا؟ لا، لا يجزم الفعل، يجزم الفعل إذا كان الطلب، أما هذا نفي، هذا إيش؟ نفي، إذن فيرفع، لا تأتينا فتحدثنا. وكذلك إذا سقطت الفاء بعد الخبر المثبت وليس بعد الطلب، أنت تأتينا فتحدثنا، هذه جملة إيش؟ خبرية مثبتة، ليست نفيا وليست طلبا، فهنا الفعل ماذا؟ يرفع أم ينصب أم يجزم؟ الفعل هنا يرفع، لا ينصب ولا يجزم وإنما يرفع. تقول أنت تأتينا، جملة خبرية، تحدثنا، تحدثنا فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، مفهوم؟ إذن هذا هو مفهوم قوله بعد الطلب، فإن سقطت الفاء بعد الطلب، افهم قوله بعد الطلب، إذا سقطت بعد النفي هل يجزم أم لا يجزم؟ لا يجزم وإنما يرفع. إذا سقطت بعد الخبر، الخبر المثبت، يجزم الفعل أم لا يجزم؟ لا يجزم بل يرفع، مفهوم الموضوع؟ إذن مع وجود الفاء النصب بعد النفي المحض وطلب المحض، لكن إن سقطت الفاء ننظر بعد ماذا سقطت. إذا سقطت بعد النفي فالرفع، وإن سقطت بعد الخبر المثبت فالرفع. نعم، إن سقطت بعد الطلب فالجزم بشرط قصد الجزاء، وهذا معنى قوله فإن سقطت الفاء بعد الطلب، بعد الطلب فخرج النفي والخبر المثبت، بعد الطلب وقصد الجزاء. ما معنى قصد الجزاء؟ أي أننا أتينا بالفعل الآخر، أتينا به جزاء للطلب. قال وضابط ذلك أن يكون الثاني، أي الفعل الثاني الذي كان سابقا مقرونا بالفاء، أن يكون مسببا عن الأول، أن يكون إيش؟ مسببا عن الأول، كقوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. فقوله تعالى تعالوا هذا ماذا؟ هذا طلب، هذا طلب. تعالوا أتلوا، أتلوا فعل مضارع سقطت منه الفاء، لم تقل الآية تعالوا فتلوا، وإنما قالت تعالوا أتلوا، إذن فعل مضارع سقطت منه الفاء، وقصد به ماذا؟ الجزاء، لأن التلاوة مسببة عن التعالي، عن الإتيان. تعالوا أئتوا فإن أتيتم أتلوا عليكم، فالتلاوة مسببة عن ماذا؟ عن الإتيان، والإتيان سبب في التلاوة، مفهوم الموضوع؟ ولذا قال وقصد الجزاء. أو بضابط آخر لنعلم هل قصد الجزاء أم لا، ننظر هل يصح وضع الشرط موضع الطلب، ننظر هل يصح وضع الشرط موضع الطلب، فإن صح وضع الشرط موضع الطلب قصد الجزاء. كالآية الكريمة تقول قل تعالوا أتلوا، أي فإن تعاليتم أتلوا ما حرم ربكم عليكم، فإن تعاليتم أتلوا ما حرم عليكم ربكم، هذا معنى قوله وقصد الجزاء. إذن تقول القاعدة فإن سقطت الفاء بعد الطلب وقصد الجزاء جزم، جزم فعل ماضي مبني للمجهول وفيه ضمير مستتر هو النائب عن الفاعل، يعود على ماذا؟ يعود على المضارع، يعود على الفعل المضارع الذي كنا نتحدث عنه من السابق. وقصد الجزاء جزم أي الفعل المضارع، نحو قوله تعالى قل تعالوا أتلوا، إذن أتلوا فعل مضارع مجزوم لأنه سقطت منه الفاء وقصد به الجزاء، إذن فهو فعل مضارع مجزوم. وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الواو من آخره، الأصل يلو أتلو، مفهوم الموضوع؟ أي نعم. يبقى بماذا؟ ما هو الجازم؟ هذا فعل مضارع مجزوم، الجازم له ما هو؟ فهمنا؟ هنا خلاف، هنا خلاف. بعضهم قال إنه مجزوم كما عبر الشارح، إنه مجزوم بنفس الطلب، إنه مجزوم باش؟ بنفس الطلب، فهو الطلب هو تعالوا، إذن فهذا الفعل فعل أمر هو الذي جزم الفعل، تعالوا هو الطلب، يعني إذا كان الطلب بالأمر فالأمر هو الجازم، وإذا كان بالنهي فالنهي هو الجازم، وهكذا، مفهوم الموضوع؟ إذن الجازم هو ماذا؟ هو الطلب نفسه. يعني قالوا هؤلاء الذين قالوا مجزوم بنفس الطلب اختلفوا، بعضهم قال مجزوم بالطلب لأن الطلب تضمن معنى الشرط، لأن الطلب إيش؟ تضمن معنى الشرط، فأنت عندما تريد أن تفسره تفسره بماذا؟ تفسره بالشرط، إن تعاليتم أتلوا أو إن تتعالوا أتلوا، فقد تضمن معنى الشرط، هذا قول. وبعضهم قال إنه مجزوم بالطلب لأن الطلب ناب عن الشرط، ناب عن إيش؟ عن الشرط. لاحظ القول الأول ما هو؟ أنه تضمن، أن الطلب تضمن معنى الشرط، والقول الثاني ناب عن الشرط كما ينوب المصدر عن الطلب عن الفعل، اجتهادا نابت عن اجتهد، وش فهمنا الموضوع؟ إذن قالوا كذلك هنا، فالطلب ناب عن الشرط، وبما أنه ناب عن الشرط عمل عمل الشرط وهو جزم الفعل، إذن هذان قولان كلاهما مفرع عن أنه مجزوم بنفس الطلب. القول الثالث إنه مجزوم بالأداة المقدرة. إذا قلنا إنه ناب عن الشرط أو متضمن للشرط، إذن هناك أداة للشرط أم لا؟ هناك أداة للشرط مقدرة، فتلك الأداة المقدرة هي الجازمة للفعل. هذا اختلاف فين؟ اختلاف في الجازم، في العامل، اختلاف في العامل الذي جزم الفعل. لكن المتفق عليه ما هو؟ المتفق عليه هو أن الفعل مجزوم، أن الفعل إذا جاء جزاء للطلب مع سقوط الفاء يكون مجزوما. يبقى الجازم ما هو؟ رأينا أقوال أهل العلم في ذلك في الموضوع. ومن هذا الباب أيضا قول الشاعر: قفا نبكي قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. الشاهد فين؟ قفا نبكي. قف هذا فعل أمر، هذا طلب أسند إلى ألف الاثنين. نبكي هذا ماذا؟ هذا هو جواب الطلب، هذا هو الفعل المضارع الذي سقطت منه الفاء وقصد به ماذا؟ الجزاء. قصد به الجزاء. فالبكاء مسبب عن الوقوف، فالبكاء قفا نبكي، فالبكاء مسبب عن ماذا؟ عن الوقوف. إن وقفتم حصل البكاء. إذن فهذا الفعل قصد به الجزاء وسقطت منه الفاء فكان مجزوما. قفا نبكي مجزوم بحذف حرف العلة الجازم. رأينا الأقوال أيضا من هذا الباب: ائتني أكرمك، ائتني أكرمك. فأكرمك فعل مضارع جاء جزاء للطلب وسقطت منه الفاء فجزم. أيضا هل تأتيني أحدثك، هل تأتيني أحدثك، مما يدخل في الطلب الاستفهام كما تقدم. هل تأتيني أحدثك، فأحدثك فعل مضارع جاء جزاء للطلب للاستفهام وهو من الطلب وسقطت من الفاء زد فجزم. أيوة نعم. أيضا لا تكفر تدخل الجنة، لا تكفر تدخل الجنة، فلا ناهية والنهي من الطلب كما تقدم. لا تكفر فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وهذا سيأتي الحديث عنه فيما يأتي، لا النهية من الجوازم كما سيأتي في ضمير مستتير والفاعل. تدخل فعل مضارع جاء جزاء للنهي، والنهي طلب، طلب ترك، وسقطت منه الفاء، إذن فهو مجزوم. أيوة نعم. وهذا سنرجع للحديث عنه، لأن جزم الفعل بعد النهي له شرط آخر سيأتي. إذا نقف هنا ونقول: إن سقطت الفاء يعني بعد الطلب من الفعل بعد الطلب وقصد به الجزاء جزم ذلك الفعل كهذه الأمثلة السابقة. نعم، طلب السابق، أنواع التي سبقت تقدمت. طيب، مفهوم قوله قصد الجزاء: إن سقطت الفاء بعد الطلب وقصد الجزاء، إن لم تسقط الفاء فالحكم هو النصب، هذا هو موضوع الدرس السابق. إن سقطت الفاء بعد غير الطلب فالرفع. إن سقطت الفاء بعد الطلب ولم يقصد الجزاء، مفهوم الموضوع؟ إن سقطت الفاء بعد الطلب لكن لم يقصد الجزاء، هل يجزم الفعل أم يمتنع الجزم؟ لا يجزم، الجزم ممتنع حينها. وذلك كقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. الشاهد فين؟ تطهرهم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، فجاء الفعل بعد الطلب، فالطلب هو خذ، وتطهر فعل مضارع بعد الطلب، وسقطت منه الفاء، فلم تقل الآية خذ من أموالهم صدقة فاء، وإنما قالت تطهرهم بإسقاط الفاء. طيب، ما حكم هذا الفعل؟ إذ قلنا سابقا لا نقول بالجزم إلا بعد أن ننظر هل قصد به الجزاء أم لا، وهذا لم يقصد به الجزاء، لأن الطهارة ليست مسببة عن الأخذ، مفهوم؟ لأن الطهارة ليست مسببة عن الأخذ، وإنما هي صفة للصدقة. خذ من أموالهم صدقة، من نعتها وصفة هذه الصدقة مطهرة له، مفهوم الموضوع؟ إذن فهذا الفعل وهو تطهر هل قصد به الجزاء أم لم يقصد به الجزاء؟ لا، لم يقصد به الجزاء. وإذا لم يقصد به الجزاء لا يجزم، يمتنع جزمه، وإنما يكون مرفوعا. كذلك إذا قلت ائتني برجل يحب الله ورسوله، ائتني برجل يحب الله ورسوله، ائتني هذا طلب، فعل أمر، يحب فعل مضارع جاء بعد الطلب وسقطت منه الفاء، فما حكمه؟ هل نجزمه مباشرة؟ لا، ننظر هل هو جزاء للطلب أم لا. فإذا نظرنا نجد هذا ليس جزاء للطلب، وإنما هو صفة للرجل، صفة لما قبله، ائتني برجلين من نعته وصفته يحب، أي محبا لله ورسوله، مفهوم الموضوع؟ إذن هكذا إذا سقطت الفاء بعد الطلب وقصد الجزاء جزم الفعل، وإلا فلا، إن لم تسقط الفاء فلا جزم، وإن سقطت بعد غير الطلب فلا جزم، وإن سقطت بعد الطلب ولا جزاء ولم يقصد الجزاء فلا جزم، مفهوم الموضوع؟ أيوة نعم. أشار الشارح رحمه الله إلى قوله تعالى فهب لي من لدنك وليا يرثني، فهب لي من لدنك وليا يرثني، على هذه القراءة، على قراءة الرفع فلا جزاء، فهمنا؟ لاحظ معي، هب هذا طلب، هب لي من لدنك وليا، أرى الفعل يرثني، على هذه القراءة، على قراءة الرفع فلا إشكال، لأن الفعل لم يقصد به الجزاء وإنما هو صفة لما قبله، ولذا كان مرفوعا يرثني. لكن هناك قراءة أخرى بالجزم، فهب لي من لدنك وليا يرثني، يرث، فعلى هذه القراءة، على قراءة الجزم، أنه قصد به الجزاء. إذن فتبقى القضية مبنية على القاعدة السابقة، هل قصد الجزاء أم لم يقصد الجزاء؟ فإن قصد الجزاء جزم الفعل، وإلا لم يجزم الفعل. قال رحمه الله فإن سقطت الفاء بعد الطلب وقصد الجزاء جزم، نحو قوله تعالى قل تعالوا أتلوا. وفي هذا قال، يقول الإمام ابن مالك رحمه الله وبعد غير النفي جزما اعتمد، إن تسقط الفاء والجزاء قد قصد، وبعد غير النفي جزما اعتمد، إن تسقط الفاء والجزاء قد قصد، وبعد غير النفي، ما المراد بغير النفي؟ والطلب، لأن ابن مالك كان يتحدث عن النفي المحض والطلب المحض، أما النفي فاستثناه، قال غير النفي، فبقي هو الطلب، وكأنه قال وبعد الطلب جزما اعتمد بشرط إن تسقط الفاء والجزاء قد قصد. أيوة نعم، هذا الموضع الأول الذي يكون فيه الفعل المضارع مجزوما، جازمه سمعنا إما الطلب لأنه تضمن معنى الشرط، أو لأنه نبع عن الشرط، أو الأداة المقدرة. الموضع الثاني بعد النهي، وهذا من ذكر العام بعد الخاص، أقول هذا من ذكر الخاص بعد العام، لأن النهي يدخل في الطلب أم لا؟ يدخل في الطلب، إذن هو داخل في الكلام السابق، فرد من أفراد العموم، أفراد الطلب. طيب، لكنه خص النهي على الخصوص لأن فيه شرط آخر، فيه إيش؟ شرط آخر، قال مشيرا إليه وشرط الجزم بعد النهي صحة حلول إن لا محله، مفهوم؟ وشرط الجزم بعد النهي صحة حلول إن لا محله، بمعنى إذا وجدنا الفعل المضارع سقطت منه الفاء بعد النهي، والنهي طلب، ياك، هل نجزمه أم لا؟ هل نكتفي بما تقدم من الشروط أم لا؟ لا، لا نكتفي بذلك، وإنما نزيد شرطا آخر. ما هو هذا الشرط؟ يصح أن نزيل ذلك النهي ونضع في موضعه ماذا؟ إن لا، إن الشرطية وبعدها لا نفية. طيب لما نضع إن لا، لا تختل المعنى، مش مجرد الوضع أو مجرد الحلول، لا، نضع إن لا موضعه وتبقى المعنى هي هي ولا تختل المعنى، في الموضوع مثال ذلك: لا تكفر تدخل الجنة، لا تكفر تدخل الجنة، لا نهي، هذا نهي ولا لا؟ وبعده فعل مضارع سقطت منه الفاء وقصد به الجزاء، هذا معلوم مما تقدم. لكن الجديد الآن، هل يصح أن نضع إن لا موضع هذا النهي أم لا يصح؟ يصح أم لا يصح؟ يصح. كيف نقول؟ إن لا تكفر تدخل الجنة، المعنى صحيح ولا مش صحيح؟ هل اختل المعنى السابق؟ المعنى السابق نهى المتكلم القائل لهذا الكلام، نهى المخاطب عن الكفر ليدخل الجنة، هذا هو المعنى. فلما قلنا إن لا تدخل حيث وضعنا إن لا محله، اختل هذا المعنى أم لم يختل؟ لم يختل هذا المعنى، إذن فيصح الجزم. أيضا قولك لا تدن من الأسد تسلم، لا تدن من الأسد، ما معنى الجملة؟ يعني ابتعد عن الأسد لتسلم، إن أردت السلامة فابتعد من الأسد ولا تدن منه، مفهوم الموضوع؟ هذا هو المعنى. هل يصح أن نضع إن لا موضع هذا النهي أم لا يصح؟ الجواب يصح وتبقى المعنى سالمة، فتقول إن لا تدن من الأسد، إن لا تدن من الأسد تسلم، يعني إذا ما قربت عنده تسلم من بطشه، مفهوم الموضوع؟ أيوة نعم. بخلاف إذا قلنا لا تدن من الأسد يأكلك أو يأكلك، لا تدن من الأسد يأكلك، هذا فعل مضارع سقطت منه الفاء بعد الطلب وقصد به الجزاء، لكن هل يصح أن نضع إن لا محله أم لا يصح؟ يصح أم لا يصح؟ لا يصح، لأننا إن وضعناها اختلت المعنى، اختل المعنى المقصود سابقا، اختل وضاع، ايش يصير المعنى؟ إلا تدن من الأسد يأكلك، يعني إذا بعدت منه غياكلك، وش من الموضوع؟ وهل هذا المعنى مقصود أم لا؟ هذا المعنى ليس مقصودا، معنى ليس صحيحا، شمنا؟ كذلك المثال لا تدخل الجنة، لا تكفر تدخل الجنة، هذا المعنى صحيح، لكن إذا حيدنا الجنة وضعنا النار، لا تكفر تدخل النار، يصح هذا ولا لا يصح؟ ضع الشرط محله، إلا تكفر تدخل النار، إذا ما كفرتيش وحققت التوحيد والإيمان دخلت النار، هل هذا المعنى مقصود؟ صحيح؟ لا، هذا المعنى مختل، وش فهمنا؟ مثال آخر: لا تؤمن تدخل النار، لا تؤمن تدخل النار، ما معناه؟ لك إذا ما أمنتش تدخل النار. هل يصح وضع الشرط موضع هذا الفعل؟ لا يصح، لأن إيش صير معنى إلا تؤمن؟ إن لا تؤمن تدخل النار. لا هذا صحيح. إلا تؤمن تدخل النار هذا صحيح. إذا وضعنا هذا صحيح يصح وضع الشرط محله. إذا أبدلنا هنا النار بالجنة إلا تؤمن تدخل الجنة. شفنا؟ هذا لا يصح موضع الشرط موضعه. وإن وضع الشرط موضعه تختل معنا. إذا الشرط الأساسي في جزم الفعل بعد النهي هو ماذا؟ يعني صحة وضعي إن لا محله دون اختلال في المعنى. دوناش اختلال في المعنى. وهذا معنى قوله رحمه الله وشرط الجزم بعد النهي صحة حلول إن لا محله. نحو لا تدن من الأسد تسلم بخلاف يأكلك. يعني هذا صحيح لكن بخلاف إذا وضعت يأكلك موضع تسلم فهذا ليس صحيحا. وفي هذا يقول ابن مالك وشرط جزم بعد النهي أن تضع إن قبل لا دون تخالف يقع. دون تخالف يقع هذا لابد من ملاحظته. ماشي المقصود ليس هو الوضع أو عدمه. الوضع هو الغرض هو أن تضع الشرط موطن النهي موضع النهي ولا تختل المعنى ويبقى المعنى صحيح. وشرط جزم بعد نهي أن تضع إن قبل لا إن قبل لا دون تخالف يقع. دون تخالف أي في المعنى دون تخالف يقع. والمصنف قال بخلاف يأكلك. إذن هذا الموضع يصح أن نقول هذا الموضع الأول لأن النهي داخل في الطلب وإنما زيد فيه شرط آخر. ثم قال المصنف رحمه الله ويجزم أيضا. يجزم فعل مضارع مبني للمجهول في ضمير مستتير هو النائب عن الفاعل. يعود على ماذا؟ يعود على الفعل المضارع. أي ويجزم الفعل المضارع أيضا بلم. ويجزم الفعل المضارع أيضا بلم. فلم من جوازم المضارع وهذا شيء معلوم. نحو قوله تعالى لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. ففي الإعراب نقول لم حرف نفي وجزم وقلب. حرف نفي وجزم وقلب. حرف نفي لأنها تنفي المضارع. معنى المضارع تنفي. فإذا قلت يلد فلان يلد فلان يأكل فلان يشرب فالفعل يدل على ماذا؟ على حصول ذلك العمل. لكن إذا أردت نفي ذلك الفعل تقول لم يأكل لم يجلس لم يدرس لم يلد وهكذا. بما أن الحديث عن الله عز وجل تقول الآية لم يلد قل هو الله أحد الله الصمد زيد لم يلد. فنفينا هذا الفعل في حق الله تعالى. هذا الفعل نفيناه في حق الله تعالى. فكانت لم حرف نفي أداة نفي. طيب حرف نفي وجزم. وجزم لماذا؟ لأنها تجزم المضارع. تجزم المضارع. فلم حرف نفي وجزم. ويلد فعل المضارع مجزوم بها وعلامة جزمه السكون الظاهر في آخره. وجزم وقلب. لماذا سميناها وقلب؟ لأنها تقلب المضارع من معناه الأصلي إلى الماضي. ما معناه الأصلي؟ حال أو المستقبل. يعني سبق في تعريف الفعل وما يدل على حصول عمل في زمن الحال أو بعده في يعني في الزمن الحاضر أو في المستقبل. هذا هو الفعل المضارع. إذا أردنا أن نخلصه إلى المستقبل هناك أدوات وإذا أردنا أن نخلصه وأن نقلبه للماضي هناك أدوات منها لام، فلام تقلب المضارع إلى الماضي. ولذا يقال في الفعل المضارع، يقال في الفعل المضارع المجزوم بلم هو مضارع لفظا ماض معنى، هو في لفظه مضارع أم لا؟ مضارعه في لفظه مضارع لكن معناه للماضي، لأنه يدل على نفي شيء في الماضي إما مع الانقطاع أو مع الاستمرار، هذا سنتحدث عنه. على كل حال الآن لم حرف نفيين وجزمين وقلب، وعلمنا نفيها وجزمها وقلبها. الفعل المضارع بعدها مجزوم بها، ولم يولد ما قيل في لم يلد يقال في لم يولد، الفرق هو المعنى. في قوله تعالى لم يلد نفينا الولد لله تعالى، إن الولد يدل على الفقر، يدل على الاحتياج، الإنسان يحتاج إلى الزوجة، يحتاج إلى الولد ولذا يطلبه الله عز وجل، له الغنى المطلق. لم يلد، لم يحتج إلى الولد حتى يلد، لم يلد. ولم يولد نفينا له ماذا؟ نفينا له الأب، فكما أنه لم يلد هو سبحانه لم يولد، أي لم يلده أب. طيب لم يلد ولم يولد، إذن فالآية فيها مثالان للم، للفعل المضارع المجزوم بلم. قال ويجزم أيضا بلم نحو لم يلد ولم يولد ولما، قوله ولما معطوف على لم، ويجزم أيضا بلم ولما، هكذا بتشديد الميم، بتشديد الميم، هذه الجازمة للمضارع لما. قال الشارح وهي أخت لم، لما أخت لم في ماذا؟ فيما تقدم. إذن فنقول فيها حرف نفيين وجزمين وقلب، تنفي المضارع وتجزمه وتقلب معناه إلى الماضي. مثال ذلك مثل لذلك بقوله تعالى لما ولما يقضي ما أمره، كلا لما يقضي ما أمره، لما، فلما حرف نفي وجزم وقلب، يقضي فعل مضارع مجزوم بلما، وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الياء، الأصل يقضي. ومن هذا، من هذا أيضا قوله تعالى ولما يذوقوا عذاب، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، بل لما يذوقوا عذاب. لما حرف نفي وجزم وقلب، يذوقوا فعل مضارع مجزوم بلما، وعلامة جزمه حذف النون، الأصل يذوقون. والأمثلة كثيرة. بيّن الشارح رحمه الله أمورا تتفق فيها لم ولما، وأمورا أخرى يفترقان فيها، فقال إنهما يتفقان في أربعة، يتفقان في الحرفية، فكلاهما حرف، فلم حرف ولما حرف. قال ويتفقان في الاختصاص بالمضارع، فكما أن لم خاصة بالمضارع لا ولا تدخل على غيره، كذلك لما خاصة بالمضارع. ثالثا يعني مما يتفقان فيه جزم المضارع، كلاهما يجزم المضارع، فلم تجزم المضارع ولما تجزمه أيضا. رابعا وأخيرا حسب تقرير المصنف يشتركان في قلب المضارع إلى الماضي، فكما أن لم تقلب المضارع إلى الماضي كذلك لما. هذه أربعة أمور، كلاهما حرف، وكلاهما زيد يختص بالمضارع، وكلاهما يجزمه، وكلاهما يقلبه. زاد بعضه، زاد غير بعضهم غير المصنف أنهما أيضا يشتركان في النفي، فكلاهما حرف نفي ويكون هذا الخامس. هذا الوجه يعني الوجه الخامس الذي يشتركان فيه. وزادوا أيضا أن كلاهما يدخل عليه حرف الاستفهام، فهمزة الاستفهام كما تدخل على لم تدخل على لم. نعم، دخولها على لم، ألم نشرح لك صدرك، ألم ترى كيف فعل ربك. دخولها على لما تقول ألم ما أحسن إليك. إذن هذه الأمور حصل فيها الاتفاق بين ماذا؟ لم ولما. وهناك أمور أخرى يفترقان فيها، تثبت لطرف دون طرف آخر. أولا أن النفي بلما مستمر إلى الحال، ياك عرفنا أنهما يتفقان في ماذا؟ في نفي الماضي، في قلب المضارع إلى الماضي. إذن هما ينفيان ماذا؟ الماضي. لكن النفي بلما يستمر من الماضي إلى الحال ويقف في الحال، مفهوم الموضوع؟ يستمر من الماضي. لما يقول الله عز وجل كلا لما يقضي ما أمره، لما يقضي ما أمره، هذا الإنسان يعني لم يقضي ما أمره فيما مضى إلى الآن، لم يحصل هذا القضاء إلى الآن. لما يذوق عذاب، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن هذا النفي كان في الماضي واستمر إلى الحال، إلى الآن لم يحصل ذلك، مفهوم؟ طيب، أما لم فنفيها في الماضي قد يقف في الحال وقد لا يقف، وقد يستمر إلى إلى الأبد، كقوله تعالى لم يلد ولم يولد. نفينا هذا عن الله تعالى في الماضي إلى الحال إلى ما لا نهاية له. إذن فالنفي بلم قد يستمر وقد يقف، كقوله تعالى يقف إلى في الحال، كقوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فهذه إيش؟ نفينا بها الماضي إلى الآن، يعني أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن موجودا، ولكن بعد ذلك أصبح له شيء مذكور، ذكر مذكور. أي نعم. إذن على كل حال هذا الفرق، النفي بلما يستمر إلى الحال ويقف، لا بلما يستمر إلى الحال ويقف، أما بلم قد يقف في الحال وقد يستمر. فهمنا؟ شفت الصورة؟ أن النفي بلما يستمر إلى الحال من الماضي إلى الحال ويقف، أما النفي بلم فقد يقف كالنفي بلما وقد يستمر. وهذا من مما تفترق فيه لم عن لما. لا شوف، كلاهما يدل على الماضي، كلاهما ينفي الفعل في الماضي، وهذا تقدم أنهما اتفق فيه، اشترك فيه. طيب، ذلك النفي في الماضي كلاهما يدل على استمراره، لم تدل على استمراره ولما تدل على استمراره، لكن إلى متى؟ وشان الصورة؟ إلى متى؟ أما لما يستمر ذلك النفي إلى حالنا، إلى زمن التكلم، إلى الحال فقط. هل يستمر بعد الحال؟ يستمر أم لا يستمر؟ لا يستمر. أما النفي بلم فيصل إلى وقتنا هذا، إلى الحال، لكن هل يقف هنا أم لا يقف؟ قد يقف وقد لا يقف. رأيت الفرق؟ أيوة. هذا الوجه الأول. المعنى والسياق. نعم أي نعم. لكن إذا نظرنا لنفس الأداة هذا هو الفرق. النفي بلم لا يستمر للمستقبل، يقف في الحال. أما النفي بلم فقد يستمر وقد لا يستمر. طيب الفرق الثاني أن النفي بلم أو أن المنفي بلم كثيرا ما يقع، هو منفي نفيناه في الماضي واستمر النفي إلى الحال، لكن بعد الحال يقع. احنا لما نفيناه واستمر النفي من الماضي إلى الحال، لكن في المستقبل يقع ام لا يقع؟ يقع. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لما يدخل في الماضي إلى الآن، إلى حد الآن بقي ما دخلش الإيمان في يعني في قلوب هؤلاء، لكن في المستقبل يدخل أم لا يدخل؟ إن تعاطوا ذلك أسباب دخول الإيمان في قلوبهم يدخل. ولما يذوقوا عذاب، إلى الآن لم يذوقوا العذاب، لكن سيذوقوه. فهمنا؟ سيذوقوه. لما يقضي ما أمره سيقضي. فهمنا؟ إذن النفي بلما الذي يقف عند الحال كثيرا ما يقع في المستقبل، كثيرا ما يحصل، كثيرا ما يقع. أما النفي بلما فلا يحصل، النفي بلم لم يحصل، نفيناه بلم خلاص فهو منفي في الموضوع، فإنه يستمر. ثالثا أن النفي بلما الذي استمر من الماضي إلى الحال يقع خلاف النفي. نعم يعني طيب الآية تقول ولما ذوقوا عذاب، ماذا نفت هذه الأداة الآن؟ أن هؤلاء لم يذوقوا العذاب، إلى الآن لم يذوقوا هذا العذاب. طيب أبطل هذا النفي، نقيض هذا النفي ما هو؟ وأنهم يذوقون العذاب. فهمنا؟ هل قوله تعالى ولما يذوقوا عذاب تنفي عدم تنفي ذوق هؤلاء العذاب في المستقبل أم لا تنفي؟ لا تنفي، إلى الحال فقط، لكن في المستقبل سيكون لما. أما لم لا، بخلاف ذلك لم يبقى الفعل مستمر ولم يقع. شبنا؟ النفي بلم لم يقع. نعم دابا القضية علم الله عز وجل، الله عز وجل لا شك أنه عالم يعلم ذلك، لكن هذا بالنسبة للظهور، إعلام الظهور لتتضح الصورة فقط، يعني عند الناس. طيب الفرق الثالث أن الفعل يحذف بعد لما، يجوز حذف الفعل بعد لما بخلاف لما. فتقول يقول الإنسان المسافر الراجع إلى حال سبيله قاربت المدينة أو قاربت دخول المدينة، ولما قاربت دخول المدينة ولما أداة جزم وفعلها المجزوم بها محذوف، تقديرها كذا ولما أدخلها، قربت المدينة ولما أدخلها فحذف الفعل. إذن في الفعل المضارع المجزوم بلما يجوز حذفه، بخلاف المجزوم بلم لا يجوز حذفه. هذا من الفرق بينهما. نعم الفرق الرابع أن لم يدخل عليها حرف الشرط، لم يدخل عليها حرف الشرط، وأما لما فلا يدخل عليها. فهمنا؟ يقول الله عز وجل فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فإن لم تفعلوا لم تفعلوا، لم هذه دخل عليها حرف الشرط وهو إن. إذن فإن فلم يصح دخول حرف الشرط عليها، بخلاف لما فلا يدخل عليها، فلا يصح أن يدخل عليها. إذن هذه أربعة وجوه. الأول ما هو؟ أن النفي بلما مستمر إلى الحال فقط، وأما بلام فقد يقف في الحال وقد لا يقف، قد يستمر في المستقبل. أولا. ثانيا، أن المنفي بلما يقع يصح وقوعه، وأما النفي بلم فلا يصح وقوعه. ثالثا، أن الفعل بعد لما يجوز حذفه، وأما بعد لم فلا يجوز. رابعا، أن لم يصح دخول حرف الشرط عليها، وأما لما فلا. هذا معنى قوله رحمه الله ويجزم أيضا بلم نحو لم يلد ولم يولد، ولما نحو لما يقضي. ثم قال وباللام ولا الطلبيتين، وباللام الوحف عطف، وباللام معطوف على ما قبله، الكل معطوف على لم، أي ويجزم الفعل المضارع بلم، ويجزم بلما، ويجزم باللام، ويجزم بلا. من نعت وصفة اللام ولا، من نعت وصفتهما الطلبيتين، لأن اللام فيها أنواع. تقدم أن اللام تكون للتعليل، وتكون للعاقبة، وتكون زائدة، وتكون للجحود، يا كل لا. ما هي اللام التي تجزم المضارع؟ هي الطلبية، هي لا الطلبية. والمصنف عبر بالطلب ليدخل الأمر والدعاء، فمثلا ابن أجر رمش يقول لام الأمر والدعاء، لام الأمر والدعاء، وكلاهما طلب، كلاهما طلب. ولذا لاحظ المصنف مثل بمثال للأمر وبآخر للدعاء. فقوله تعالى لينفق، فاللام في قوله تعالى لينفق هذه لام الأمر، على القول بالفرق بين الأمر والطلب والالتماس، فإن كان من الأعلى إلى الأدنى فهو أمر، وإن كان العكس من الأدنى إلى الأعلى فهو دعاء، وإن كان في التساوي فالتماس. أمر مع استعلى وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع. قول الإمام الأخضري. إذن قوله تعالى لينفق، فلا شك أن هذا الأمر صدر من الأعلى، من الله عز وجل إلى عباده المؤمنين، لينفق ذو سعة من سعته. فاللام لام الأمر، ينفق فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، وعلامة جزمه السكون الظاهر في آخره. وقوله تعالى ليقضي، هذه تسمى بلام الدعاء، لأنها صادرة من الأدنى إلى الأعلى. فأهل النار وهم في النار يتعذبون يقولون لخازنها ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فاللام لام الدعاء. يقضي فعل مضارع مجزوم بلام الدعاء، وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو لياء يقضي. وكلاهما أي كل من لام الأمر ولام الدعاء تسمى طلبية. وما قيل في لام يقال في لا. لا أحيانا تكون للنهي حقيقة، وأحيانا تكون للدعاء بنفس الطريقة السابقة. فإذا كانت من الأعلى النهي صدر من الأعلى إلى الأدنى فهو ناهي. تفهمنا؟ وما أكثر هذا في القرآن، لا تشرك بالله. تفهمنا؟ لا تشرك بالله، لا ناهية. تشرك فعل مضارع مجزوم بلا السكون الظاهر في آخره. لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذه لام لا دعائية أنها صادر من الأدنى إلى الأعلى، فهذا وكلاهما للطلب، كلاهما يجزم وكلاهما طلب. ولذا قال المصنف وباللام ولا من نعتهما وصفتهما الطلبيتين، الطلبيتين لا الطلبية وتدخل لام الأمر ولام الدعاء، ولا الطلبية وتدخل الناهية وتدخل الدعائية. أيوة نعم، وباللام ولا الطلبيتين نحو لينفق ليقضي، لا تشرك لا تؤاخذنها. إذا شحال هذه الجوازم؟ أربعة. ذكر المصنف أربعة: لم، لما، لام الطلب، ولا في الطلب. لام الطلب ولا في الطلب. أما لام الطلب احترازا من لام التعليل، لام كي، لام الجحود إلى آخره. ولا الطلبية احترازا من ماذا؟ من لا النافية، فالنافية لا تجزم. إذن هذه أربعة الجوازم، ولا خلاف أو لا فعلا واحدا. والمصنف رحمه الله ابن أجرم عد الجوازم التي تجزم فعلا واحدا، عدها كم؟ ثمانية، ثمانية، لكن كلها ترجع إلى هذه الأربعة، لأنه ماذا قال؟ لم ولما ذكرهم المصنف، وألم وألم، يعني أدخل همزة الاستفهام على لم وعدها قسم، وأدخلها على لما وعدها قسم، ما في الحقيقة أنهما قسم واحد. ثم قال ولام الأمر والدعاء، لام الأمر هذا قسم، لام الدعاء هذا قسم، إذن هذه استمع أن هذا قسم واحد. كذلك قال ولا في النهي هو الدعاء، لا في النهي قسم، ولا في يعني في الدعاء قسم آخر، مع أن الكل يرجع إلى هذه الأربعة. لم تجزم المضارع سواء كانت، سواء دخلت عليها همزة الاستفهام أم لا تدخل. لما كذلك تجزم المضارع سواء دخلت عليها همزة الاستفهام أم لا. لام الطلبية تجزم المضارع سواء كانت الأمر أو الدعاء. لا الطلبية أيضا تجزم المضارع سواء كانت للنهي أو للدعاء. وبعد هذا سيتحدث رحمه الله عن الجوازم التي تجزم فعلين.